ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يستقل بفائدة يسمعها، أي لا ينظر إليها بعين القلة، بل يستكثرها، فإنه أرجى للانتفاع بها، أو يتهاون بقاعدة يضبطها، فإن التهاون بالمهم يؤدي إلى ضياعه، سواء كان في العلم أو في غيره. وأرشد المصنف إلى ما ينبغي فعله فقال: بل يبادر إلى تعليقها وحفظها وفق ما يتفق له، فإن وجد ظهر الكتاب صالحا لذلك قيده، وإن لم يجده كذلك ووجد معه ورقة علق تلك الفائدة فيها. فلا ينبغي للإنسان أن يهمل فائدة تمر به وتعلق بخاطره حتى يقيدها لئلا تضيع، لأن التقييد إخراج للعلم من باطن القلب إلى ظاهره، فإذا اجتمع أخذ العلم على الباطن والظاهر قوي ثبوته فيه. وكان أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في سجنه في القلعة إذا عرضت له فائدة في تفسير القرآن وكان منع الورق والأقلام كتبها بالفحم على جدار السجن لتبقى هذه الفائدة أمامه يستحضرها فيحفظها. فإن الإنسان إذا أخرج علمه من وعاء القلب وجعله في ورقة بقي أكثر حضورا أمام ناظريه فثبت في قلبه. ثم قال رحمه الله: ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره، ولا سيما إذا آتاه الله عز وجل آلة كاملة قوية على أخذ العلم. وكان المتنبي ينشد ويقول: ولم أرى في عيوب القادرين، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فمن أشد العيوب التي تلحق بالخلق من كانت له قدرة ثم ينزل بنفسه عما يستطيع أن يحتويه بهذه القدرة. وإذا كان هذا في المطالب عامة فإنه في إرث الأنبياء أولى وآكد، فلا ينبغي أن يقنع الإنسان من إرث الأنبياء وهو العلم بشيء يسير مع القدرة على ما فوق ذلك. ثم قال: ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، وربما يريد الإنسان أن يؤخر شيئا ثم يفوته ولا يمكنه استدراكه. وكان بعض السلف يقول: إن سوف من جند إبليس، أي أن من الجنود الإبليسية التي تتسلط على الناس تسويفهم لأنفسهم بإدراك شيء، فلا يزال الأمل يتمادى بهم حتى يفوتهم ما أملوه وأرادوه. ثم قال: ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها، فجمع إلى تلك الفائدة فائدة أخرى في الزمن الذي كان ينتظره. ثم قال مرشدا: ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه، أي أول شبابه ونضارته، ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرئاسة، لأن الإنسان تعرض له عوائد وشواغل وقواطع، فإن لم يغتنم الفراغ والصحة والقدرة على الشيء ربما عسر عليه أن يحرزه إذا أراده. ومن جملة ذلك ما صح عن عمر رضي الله عنه فيما علقه البخاري ووصله غيره أنه كان يقول: تفقه قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصيروا سادة، لأن الإنسان إذا صار سيدا منع العلم بأحد شيئين، أولهما الكبر، فإن من الناس من إذا استولى على منصب أو رئاسة أو جاه استكبر على العلم فلم يرضى لنفسه أن يجلس مع آخريه لأنه صار في مقام سيادة ورئاسة، فيمنعه الكبر الذي اعترى قلبه واعتلاه من أخذ العلم. والآخر شغله بهذه السيادة، فإن الإنسان إذا صار سيدا مقدما يفزع إليه في رئاسة أو منصب أو جاه أو غير ذلك شغل بالآخرين عنه الفازعين إليه اللائلين به عن مزيد التفقه، فإذا سلم الإنسان من بلية الكبر ربما عرض له وارد القطع بالشغل بهذه السيادة التي صار فيها. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون أن يبادر الإنسان الرئاسة لأنها تشغل الإنسان وتقطعه إما بكثرة متعلقاتها أو ببلاء كبريائها، فلا ينبغي للإنسان أن يطلب الرئاسة حتى يتأهل لها تأهلا يرى أنه في ذلك نفع للناس، فإذا رأى أن له أهلية في العلم وأن الناس ينتفعون برئاسته في العلم في تعليم أو إفتاء أو غير ذلك فإنه يقدم عليه. وأما رئاسة الشباب فإنه كما قال سفيان وغيره إذا ترأس الحدث فاته علم كثير، ومن ذلك قول الشافعي رحمه الله: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، أي للأمرين السابق ذكرهما. ثم قال: وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشائخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله، لأن الإنسان يبقى محتاجا إلى العلم متجددا معه حتى يتوفاه الله عز وجل. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرة يجري مع أصحاب الحديث فقال له رجل من العامة: يا أبا عبد الله، إلى متى تجري مع هؤلاء؟ فقال رحمه الله تعالى: إلى الممات. وسئل مرة: متى الفراغ يا أبا عبد الله، أي من طلب العلم؟ فقال: لا فراغ إلا في الجنة، فأخذ العلم على الحقيقة دائم الصلة بأخذ العلم والاقتباس عن العلماء، ولا ينفك عن صحبتهم مهما بلغ سنه أو قدره في العلم، لأن هؤلاء العلماء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فاته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فليصحب وراثه. وكان علماء هذا البلد إلى زمن قريب ترى أن مقدميهم ومعظميهم لا يزالون يحضرون بعض الدروس عند أكبر العلماء، وقد كان العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يحضر درسه في يوم الخميس جماعة من العلماء الأكابر سنا وعلما ممن جاز السبعين، وما ذلك إلا لعلمهم أن أخذ العلم على الحقيقة يقتضي أن يلذ الإنسان دوما بالأخذ عن عالم مقدم يكون في ظله، لأن هذه هي حقيقة أخذ العلم عن أهله. ثم أورد رحمه الله تعالى قول سعيد بن جبير الذي تقدم: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعليم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون، لأن من ظن نفسه عالما فهو جاهل، لأن العلم بحر لا ساحل له كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. ثم قال: وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة إلى قوله: اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء. وهذه مرتبة رابعة في أخذ العلم، فإنه قدم أولا حفظ المتون، ثم ثنى بعد باستشراحها، ثم ثلث بعد بالبحث في عويص مشكلاتها وشذورها المتفرقة، ثم ختم بمرتبة رابعة هي من طرائق أخذ العلم وهي التصنيف فيه، لكن شرطه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا للخطيب البغدادي وغيره كمال الأهلية وظهور الفضيلة، فإذا كملت أهلية المرء في العلم وظهر فضله ونبله فيه فإنه ينبغي له أن يشتغل بالتصنيف، لأن التصنيف إعادة للعلم ونفع للخلق، فإن الإنسان إذا صنف حفظ علمه بتكراره ونفع الخلق بما يبديه لهم من الفوائد. ثم أرشد رحمه الله تعالى إلى أدب من آداب التأليف فقال: سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف، كما تقدم في أدب العالم. والعلماء رحمهم الله تعالى صنفوا في آداب العلم ومتعلقاته، ومن جملة ذلك آداب التأليف، فإن لهم فيها مصنفات من أشهرها كتاب السيوطي رحمه الله تعالى في آداب التأليف، ومن أخذ بالأدب في التأليف نفع وانتفع، ومن خرج عن ذلك أضر نفسه وأضر بالمسلمين. ومن أعظم آداب التأليف سلوك طريق الإنصاف، ولهذا اختصر عليه المصنف مرشدا إليه فقال: سالكا طريق الإنصاف. والإنصاف أمره شاق وليس شيئا تجري به الألسن، بل إن إنصاف الإنسان الخلق من نفسه شديد ثقيل عليها، لأن النفس مطبوعة على الظلم والجهل، والمرء يريد أن يرى مكانه، فإن هذه جبلة آدمية وخلقة إنسانية، لا يتخلص منها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولعزة هذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الإنصاف عزيز. قال ابن عبد الهادي تلميذ أبي العباس بن تيمية بعد نقله إياه: إذا كان هذا في زمان مالك فكيف يكون الأمر بعده؟ انتهى كلامه. وإذا كان هذا في زمان ابن عبد الهادي فكيف يكون الحال اليوم؟ ولكن الإنسان إذا جاهد نفسه والتمس إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى ولاحظ بعين الرعاية أمر الله عز وجل ونهيه وفقه الله إلى طريق الإنصاف. فإن فرغ قلبه من هذه المعاني سلك الإنسان بنفسه طريق الاعتساف، ومن لازم الإنصاف فتح الله عز وجل له ينابيع الفهم في العلم فذاق من حلاوتها ما يحرمه المتعسفون في مقالاتهم في أبواب العلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدب السادس، وفيه الإرشاد إلى ملازمة حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن، لأن ذلك لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي في حديثه المتقدم الذي رواه الخطيب في الجامع وغيره وفي إسناده انقطاع أنه قال: ولا يشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، فكل ما يصلك من العالم هو خير تنتفع به. وينبغي لطالب العلم أن يجتهد على المواظبة في خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا، لأن العالم وارث النبي، فكما أن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم شرف للمرء وعز، فكذلك خدمة العلماء شرف لمن خدمهم وعز لهم. والمراد بالخدمة ما لم يجعل الإنسان نفسه في مقام ذل ومهانة، فإن كمل العلماء لا يرضون بذلك من الناس، فكذلك ينبغي للمتعلم أن لا يجعل نفسه في مثل هذا، بل الصادق من العلماء يزجر الناس عن ذلك ولا يرضى في خدمته إلا ما جارت العادة به، مما لا ينزل الإنسان نفسه فيه منزلة ذل ومهانة، لأن كمال الأخلاق مبني على المروءة سواء كان مع العالم أو مع غيره، ومرد تقديرها إلى العرف، فما قدره العرف ذلا ومهانة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ به، وما لم يكن كذلك فإن خدمة العالم به شرف وتبجيل. ثم قال: ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبيه بطء التنبه، فليعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك، أي لا يقنع بكتابه الذي يقرأه على الشيخ، بل يشارك أصحابه الآخرين عن الشيخ فيحضر معهم دروسهم، ويعتني بضبط وتعليق ما يمر من الفوائد معهم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم في الأهم منها، لأن من قواعد العلم بل ما يطلب جميعا أن يقدم الإنسان الأهم قبل غيره، كما قال حافظ الحكمي: وبالمهم المهم ابدأ لتتقنه. ثم قال: وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد، وأن يعيد كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما، لأن مذاكرة العلم ومراجعته بين الأقران بعرض بعضهم على بعض ما علقوه من الفوائد والضوابط والقواعد عن شيخهم يرسخ ذلك العلم في نفوسهم. ومن الأبيات المشهورة في هذا المعنى ما رواه الثعالبي في كتاب منتخب الأسانيد بإسناده إلى الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى أنه كان ينشد: من طلب العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فإذا أدام الإنسان مذاكرة العلم حفظه وثبت في فؤاده، وإذا تركه ذهب ذلك العلم الذي تعلمه. ثم أرشد إلى ما يختار من وقت المذاكرة فقال: وينبغي المذاكرة بذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. فالمبادرة إلى مذاكرة ما علقوه من الفوائد أرجى في بقائها وثبوتها في نفوسهم. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع أن أفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وهي عادة السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا يتذاكرون في العلم في الليل بعد صلاة العشاء غالبا، وعلى هذا كانت العادة في هذا البلد. فإن أصحاب الشيخ صالح بن عثمان القاضي عالم عنيزة، وأصحاب الشيخ عبد الله العنقري عالم المجمع، وأصحاب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عالم الرياض، كانوا يجتمعون في المساجد التي هي مساجد شيوخهم أو في بيوت بعض هؤلاء الطلبة، فينظرون فيما أخذوه في ذلك اليوم عن شيوخهم وما علقوه من الفوائد والضوابط، ويتراجعونها بينهم لتثبت هذه الفوائد في قلوبهم. وهذا هو معنى المذاكرة، فإن معنى المذاكرة المفاعلة من الذكر والذكر، فكل واحد منهم يتذكر ويذكر ما يتذكره عن شيخه لأصحابه والآخر مثله، حتى تجتمع الفوائد والقواعد التي كسبوها عن شيخهم في ذلك اليوم في صعيد واحد، ويصيبون جميعا من هذه الغنائم. ثم قال: فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، فإذا فقد القرين المذاكر فيفزع المرء إلى نفسه فيذاكر درسه ويكرر معنى ما سمعه على لسانه ليعلق ذلك على خاطره، فإن الإنسان إذا كرر ما سمعه على لسانه وعاه بقلبه وبقي فيه مدة كثيرة. فلو قدر أن إنسانا خرج من الدرس بعد أن سمع هذين البيتين للمزي رحمه الله تعالى، فأدام ترداد هذين البيتين مرارا حتى وصل إلى بيته، فإن هذين البيتين يبقيان معه أكثر من بقائهما فيما لو سمعهما لأول مرة ثم تركهما ولم يذاكرهما. ثم قال: وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. فمن يقتصر على أخذ العلم بملاحظة الحضور عند الشيوخ وما يعلق في ذهنه حينئذ، ثم إذا قام من مجالسهم لم يذاكر ما سمعه منه، فإن العلم يتفلت منه ولا يكاد يتيسر لأحد إلا للفرد القليل أن يحفظ ما سمعه من شيخه لأول مرة فلا يذهب ذلك من قلبه. والجادة القويمة إذا انفصل المرء من حلقة شيخه أن لا ينام ذلك اليوم إلا وقد راجع ما سمعه من درس شيخه، فإن أخره فلا يؤخره إلى أبعد من غد، فإذا أصبح في نهاره الذي يكون عقب درسه أخذ من ذلك اليوم مدة ينظر فيها فيما علقه من الفوائد حتى لا تذهب عليه هذه الفوائد. ومن أراد أن يعرف حال ذلك في نفسه في العلم فلينظر إلى حال الإنسان في الاختبار الدراسي النظامي، فإن الإنسان يأخذ نفسه ساعات فيذاكر ما سبق أن أخذه في سنة كاملة، ثم إذا جاء الاختبار استطاع أن يحصل على درجة عالية. وأولى من هذا أن يجمع نفسه على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الناس في المدارس النظامية ينالون الدرجات من البشر، وإن المتقرب إلى الله عز وجل بطلب العلم ومذاكرته ينال الدرجات من رب البشر سبحانه وتعالى، وشتان بين الدرجة والدرجة وبين المعطي والمعطي. ومن عرف حقيقة العلم لا ينبغي أن يعزب عن قلب لا ينبغي أن تعزب عن قلبه هذه الحقيقة العظيمة، بل يعملها في نفسه ليقتبس العلم أكمل اقتباس ويغنم منه أعظم عائدة. وهذا آخر التقرير والبيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.